Tricky mess made this grave. كل ده ما يهمنيش، حط صورتي على الفيش. كل ده ما يهمنيش، كله ماشي جديد. كلام زميلي زيع في الشوارع مش فضيل. مش بدور على الحشيش، ستيل ادور على الحبيب. سموك سموك ومش بخيل. معرفش ليه الحبسه دي، معرفش ليه الحبسه دي. الاول عايزين نبيع، لو في تاني ما اشتريش. من الاخر انت زميلي زبون. كل ده ما يهمنيش، كله بيرن على الفلوس. بغرق نفسي في المحيط، لو طبت مش هيلحقوك. هتلقى نفسك على الحديد، لو انت مش هيفهموك. بس عادي تجيبي صاحبي ولع الكلاس. بس يا بيعيش انت هلوس، طبقت في دماغك خليها مربوس. شايف يا زميلي كل حاجة مرموس، مش عارف يا زميلي بس الحاجة معموس. عايزة مين يا كتكوت؟ جاي من المستقبل شوية، بين المادة دي في كياس. عايزة تجيلي وعندي ناس، عنواني فوق في النايس. علمت الغدر في شحسات، كلمة لوحدها بحسان. مزة لوحدها احزان، لو جاية عطاك خزان. لو تفتح بقك هنا كلاب، جوا دماغي طاقة انا شاح. جوا القلب اصابة انا ماس، طلع بس متواز. موسى ساقع بس لاس. كل ده ما يهمنيش، حط صورتي على الافيش. كل ده ما يهمنيش، كله ماشي جديد. كلام زميلي زيع في الشوارع مش فضيل. مش بدور على الحشيش، سري بدور في كل ميت. مش تحط اسمي تشيل. كل ده ما يهمنيش، كل ده مش عايش. وانا زميلي ابقى فوق الليل عندي عيد. بس اخلص الكلام وابقى اجيلك المدينة. كل ده ما يهمنيش، كله ماشي على عجين. بس ماشي في السليم، كنت زميلي كبتفات. لا تفور ايدني دي، ما تقعد بس خلي بال. عندي ناب ملوش مسيل، اشتحبة في الجليل. يبقى بانك لو عسيح، مش يعني بقى كدبين. بس نبقى ممثلين فيكي مس على الانتاج. شوش كتير جوا الدماغ، جينا نسيكر الكلام. جينا نمسي على العويل. ده ما يهمنيش، لا كل ده ما يهمنيش. عندي ميت ايكو اسباني اسباني لك ولا حبيبو. كله عالبوي زي اساميكو. بص عالهوا انت زميلي عالبيبو. لا لا كل ده مهمنيش، كل ده ما يهمنيش. حط صورتي عالقفيش، كل ده ما يهمنيش. كله ماشي كلام زميلي زي في الشوارع مش فضيلي. بس ماشي عالحقيقة. الحقيقة Tricky mess made this perfect.